عندك يا مروان جملة حال بماذا تربط؟ جملة حال إذا كانت مضارعة نكرة تربط بالضمير فقط. استنتهى هذا المقصود، إذا كانت جملة مضارعية مثبتة فتربط بالضمير فحسب، وهناك مواضع أخرى أيضا تربط بالضمير فقط، وإن لم يكن مضارعا مثبتا وما ذكر أمس أيضا يجوز الربط بالضمير وبالواو، يجوز الربط بالضمير وحده أو بالواو وحده أو بهما معا إلا المضارع مثبتا. طيب، عندك يا عادل هل يجوز حذف العامل في الحال؟ نعم يجوز، احسنت، يجوز في مواضع ويجب في مواضع، فمتى يجوز؟ دلت عليه قرينة حالية أو مقالية، نعم موجب لحذفه. ومواضع الجواز الوجوب إذا كان نائبا مناب الخبر، نعم إذا أكد أو أكد مضمون جملة قبله، نعم احسنت، إذا دلت الحال على الزيادة أو نقص، نعم احسنت، إذا كانت نائبة عن عاملها سواء كان في التوبيخ أو في غير التوبيخ، أحسنت. عندك عند من السؤال هذا؟ عندك. أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك؟ الشاهد بالسلم أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك، حذف العامل وجوبا لأن الحال نائب عن عاملها، أحسنت، في التوبيخ نعم. وأنت يا أنت أفي الولائم أولادا لواحدة وفي النوائب أولادا لعلاتي، نعم أحسنت، التوبيخ نعم، هؤلاء في الولائم ما شاء الله قال لهم أشقاء، وأما في النوائب كل واحد وحده ما لي دخل إذا نزلت نائبة. جميل البيت هذا ينطبق على بعضهم. أفي الولائم أولادا لواحدة وفي النوائب أولادا لعلاتي، أي تتحولون في الولائم متواصلين متواصلين ما شاء الله كل واحد يدعو الآخر وصل بينهم وثيقة، هذا معناه. وعند النوائب ونزول النوائب والملمات كل واحد مالي دخل متقاطعين ما بينه وصال. والشاهد فيه ما سمعت أولادا لعلاتي ولواحدة، حال حذف عاملها وجوبا فتحولون أولادا في الولائم لواحدة في النوائب تتحولون أولادا لعلاتي. طيب، اشتريت بدرهم فصاعدا، ما يعرف فصاعدا؟ حال من اي شيء؟ من عامل محذوف وجوبا، هكذا يقول محمد، اي نعم، من الضمير في العامل محذوف وجوبا، هل هذا متفق عليه؟ احسنت، عندك هل هذا متفق عليه؟ فصاعدا فسافلا حال من الضمير المحذوف او من الضمير في العامل المحذوف، ما هو؟ في خلاف من سؤالي او قده، لكن ما هو؟ نعم في خلاف هذا مذهب سيبويه تقدير العامل وجوبا، وإلا منهم من يقول منا احتاج إلى تقدير عامل فيكون بدرهم هو المتعلق بحلول حال، فصاعدا معطوف على هذه الحال المحلوفة، اشتريته بدرهم فصاعدا أي اشتريته كائنا بدرهم فصاعدا، فصاعدا معطوف على الحال المحلوفة هذه، ويكون العامل اشتريته، واضح ما فيه حد. هذا مذهب بعض المتأخرين أكره صاحب الاكتشاف رحمه الله، قال هذا تقدير سيبويه في الكتاب الأول 290، وقال بعض المتأخرين لا ضرورة إلى ما قال سيبويه من إضمار الناصب بعد الفاء، بل بدرهم في موضع نصب عن الحال والتقدير كائنا بدرهم وفصاعدا معطوف عليه، فصاعدا معطوف عليه الاكتشاف الثالث. فهذا هو ليس محل الاتفاق. هذه فائدة سألت بها الأخر المسلم، يعني نظم السجاعي رحمه الله ونقل عن بعضهم نظم المواضع التي يحدث فيها عامل الحال، لا التي تجرد من الواو، التي تجرد من الواو وتربط بالضمير نظمها السجاعي، أو نقل عن الشيخ علي المهيمني أو كذا المهيمي الميهية، هم هكذا يسمه واضح الميهي كأنه الميهي، فقال جرد من الواو جملة وقعت مضارعا مثبتا منف بما وبلا وماضيا بعد إلا أو بأو تبعا واسمية عاطفا تتلو فكن نبلا هكذا، أو أكدت بذات النفي قد قرنت سبع أتت قد بلغت العلم والعمل، قد بلغت العلم والعمل. طيب سجاعي على ابن عقيل، سجاعي على ابن عقيل جرد من الواو جملة وقعت مضارعا مثبتا منف بما وبلا وماضيا بعد إلا أو بأو تبعا واسمية عاطفا تتلو فكن نبلا، أو أكدت بذات النفي قد قرنت سبع أتت قد بلغت العلم والعمل. طيب ناخذ درسه. من غير توبيخ حذف عامل الحال من غير توبيخ، وهذا غير قياسي هنيئا مريئا، والصور التي فيها الحذف الواجب كلها قياسية إلا هنيئا مريئا يقولون السماعي، وأما ما عدا هنيئا مريئا فهو قياسي. لا يجوز ولا يجب حذف العامل لأنه نائب عن عامل، هذا واجب نحن ذكرنا هذا واجب واجب. عندك أوراق هنا خذها. قال رحمه الله ايش فيها صح اخذ يلا اكتب ورجعها. قال التمييز اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر ارض وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. طيب قوله التمييز هو في الاصل مصدر ميز يميز تمييزا، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، فقوله التمييز المقصود به المميز، التمييز هذا مصدر أطلقه وأراد به اسم الفاعل أي المميز، وكثيرا ما يصنع ذلك رحمه الله يطلق المصدر ويريد الوصف، هذا يستعمله كثيرا هنا، وهذا من هذا الباب الذي سمعته، فقوله التمييز المقصود المميز لأن الاسم الذي تذكره لأجل التمييز أي يميز ما قبله يميز ما قبله، فالتمييز مصدر ميز يميز تمييزا، والمقصود ما سمعت اسم الفاعل ففيه إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، ومعناه لغة فصل الشيء من غيره كما قال تعالى امتاز اليوم أيها المجرمون تكاد تميز من الغيظ أي ينفصل بعضها عن بعض. وامتاز اليوم أي انفصلوا عن المؤمنين أيها المجرمون انفصلوا عن المؤمنين. فهذا بالنسبة لمعناه اللغوي. وأما معناه الاصطلاحي ذكره رحمه الله ذكر الضابط للتمييز والشارح أيضا ذكر ذلك. فقال الناظم بضابط التمييز وهذان البيتان اشتملا على ضابط التمييز وعلى حكمه وعلى بيان العامل فيه. هذان البيتان اشتملا على ضابط التمييز واشتملا على حكمه وأنه ينصب تمييزا وكذلك اشتمل على بيان العامل في التمييز. فقال ينصب تمييزا بما قد فسر. فالحاصل من هذين البيتين أن التمييز أو ضابط التمييز هو اسم أو كل اسم نكرة كما ذكر ابن عقيل متضمن معنى فيه متضمن معنى من. كل اسم نكرة متضمن معنى من أو متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال. أي هذا الاسم النكر الذي يذكر الذي يؤتى به لبيان ما قبله أي ما هو حاصل فيما قبله من إجمال وإجمال المتقدم إما أن يكون في ذاته أو في النسبة المنسوبة إليه كما هو معلوم من تقسيم التمييز عندكم وأنه إلى قسمين تمييز ذات وتمييز نسبة. والتمييز الذات هو الذي يرفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة وتمييز النسبة هو الذي يرفع إبهام نسبة مجملة الحقيقة. فلذلك ابن عقيل يقول كل اسم نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال. فالإجمال يحصل في الذات ويحصل في النسبة كما هو متقدم في التحفة وفي غير ذلك بأن تقسيم التمييز. وقوله رحمه الله اسم بمعنى من المقصود بالاسم هو الصريح لأن التمييز لا يكون أولا بالصريح وإنما يكون صريحا فقط بخلاف الحال كما تقدمت معكم جاء زيد يضحك أي جاء زيد ضاحكا والجملة أيضا باسمية كذلك تؤول. وأما التمييز فلا يكون إلا صريحا فقوله اسم أي صريح. وقوله بمعنى من المقصود بها من البيانية والمقصود تقدير المعنى لا تقدير اللفظ لأن هناك مواضع لا يتأتى فيها تقدير لفظ من مثل تمييز النسمة لا يتأتى فيه تقدير لفظ من. فإذا المقصود بقوله بمعنى من أي تقدير المعنى لا تقدير اللفظ تقدير المعنى لا تقدير اللفظ أي أن هذا الاسم يكون بمعناها بمعنى من هذا الاسم. وخرج بقول اسم بمعنى من الحال فإنها بمعنى فيه وليست بمعنى من. وقوله مبين صفة الاسم صفة الاسم وهذا قيد خرج به اسم لا التبرئة النافي للجنس فإنه على معنى من لا رجل في الدار أي لا من رجل في الدار لكنه ليس بمبين ليس بمبين فهو يخرج بهذا القيد مبين يخرج به اسم لا التبرئة فإن من التي مقدرة قبله إنما هي استغراقية لا بيانية استغراقية لا بيانية لا مخرج في الدار هذه من الموجود مقدرة إنما هي استغراقية. فإذا يخرج هذا بإيش بقيدش بقيد مبين فإن من التي قبله ليست مبينة وهو ليس اسم مبين وإنما من المتقدمة إيش استغراقية لا رجل في الدار أي لا من رجل في الدار لا يوجد من هذا الجنس أبدا تستغرقه واضح. وكذلك أيضا يخرج نحو استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد له الخير والوجل الشاهد هنا ذنبا فإنه على معنى من أليس كذلك استغفر الله من ذنب فهل يدخل هذا أم يخرج لأن المقصود بأن التمييز فقط. وإذا كان يخرج بأي شيء يخرج يخرج بقوله إيش مبين فإنه على معنى من لكنه ليس إيش مبينا لأن من المتقدمة قبله إنما هي تعليلية استغفر الله بسبب ذنب بسبب الذنوب هذا الذي ذكره بعضهم ورجح الصبان رحمه الله أن من المتقدمة في نحو هذا استغفر الله ذنبا إنما هي تعليلية، وبعضهم يقول هي ابتدائية، هي ابتدائية، فهو يخرج سواء قلنا بأنها تعليلية أو ابتدائية في قول الشاعر استغفر الله ذنبا، هذا الاسم على معنى منه ونحن نريد إخراجه لأن الحد هو المقصود به التمييز. فبماذا نخرج من هذا الضابط المذكور؟ بقوله مبين، لأن من المتقدم عليه المقدرة ليست للبيان وإنما هي ليش؟ للابتداء على قول أي استغفر الله من الذنوب من أولها إلى ما لا ينتهي، إلى ما لا نهاية من ذنوبي استغفر الله من ذلك، أو تعليلية استغفر الله لماذا؟ لأجل الذنوب الحاصلة عندي، لأجل الذنوب الحاصلة عندي. فإذا هذا أيضا يخرج بقوله مبين. فالآن قوله اسم المقصود بالاسم إيش؟ الصريح، وقوله من خرج به الحال فإنه على معنى في جاء زيد راكما أي في هذه الحالة في حالة الركوب. طيب، وقوله مبين هذا قيد خرج به اسم لا تبرئ فإنه على معنى من، لكن من هذه إيش؟ استغراقية. وكذلك أيضا يخرج نحو قول العرب استغفر الله ذنبا قول الشاعر فإنه على معنى من، لكن من هذه إيش؟ ابتدائية أو تعليلية وهو الأظهر، أو تعليلية وهو الأظهر استغفر الله لأجل الذنوب الحاصلة عندي بسبب الذنوب، وإذا كانت ابتدائية استغفر الله من ابتداء الذنوب التي عندي من الذنوب من أولها إلى آخرها استغفر الله سبحانه وتعالى منها، تكون إما ابتدائية أو تعليلية. فهذا هو ضابط التمييز، أنه اسم بمعنى من، مبين النكرة ومبين صفة الاسم، وكذلك نكرة صفة الاسم. وقوله نكرة خرج نحو زيد حسن الوجه، زيد حسن الوجه، فإن الوجه عند المصريين لا يصلح أن يعرف تمييزا لأنه معرفة خلافا للبصريين، خلافا للبصريين، خلافا للكوفيين. الوجه عند المصريين لا يصلح أن يعرف تمييزا وإنما يعرف مشبه بالمفعول، وأما الكوفيون فيجوزون إتيانه معرفة. فلذلك الناظم هنا يقيد بنكرة اسم مبين ونكرة، فلابد أن تجتمع فيه هذه الصفات التمييز في ضابطه، أن يكون اسما وأن يكون بمعنى من وأن يكون مبينا وأن يكون نكرة، فلابد من هذا. فإن تخلف فيه كونه بمعنى من فهذا لا يكون من هذا الباب، وإن تخلفت الإبانة كذلك أيضا لا يكون من هذا الباب، وإن تخلف التنكير أيضا لا يكون من هذا الباب خلافا للكوفيين فإنهم يرون جواز إتيانه معرفة. فهذا هو ضابط التمييز، يحفظ وهو ضابط جيد لا بد من اجتماع هذه الأمور فيه. ثم ذكر حكمه رحمه الله فقال ينصر، هذا الاسم الذي ذكر متقدما حكمه أنه إيش؟ ينصر. ثم ذكر الناصب له فقال ينصب تمييزا بما قد فسر، أي أن هذا الاسم المنصوب يكون منصوبا بالمفسر له أو بالمفسر به، يكون منصوبا بالمفسر به. فقولك اشتريت 20 كتابا، ما هو الناصب لكتاب؟ 20، أي الذات المتقدمة عليه. فالتمييز يكون منصوبا بما قد فسر أي بالمفسر به، وهي الذات المتقدمة عليه، وهذا خاص بتمييز المفرد هو الذي ينصب بالذات المتقدمة عليه، أما تمييز الجملة فينصب بالفعل أو بشبه الفعل المتقدم، طاب زيد نفسا، زيد طيب نفسا، فالناصب له إما الفعل المتقدم أو شبه الفعل الموجود في هذه الجملة. لكن هذا القيد أو هذا المذكور هنا إنما هو خاص بتمييز المفرد هو الذي يكون منصوبا بما قبله أي بالمفسر به، وهي الذات المتقدمة كما سيأتي إن شاء الله، وهذا باتفاق أن تمييز المفرد منصوب بالذات المتقدمة كما سيأتي أنه منصوب بالذات المتقدمة باتفاق، ما فيه خلاف، وإنما الخلاف في تمييز النسبة بأي شيء منصوب فيه خلاف، والصحيح ما قرر أنه منصوب بالفعل الموجود بالجملة السابقة عليه أو بشبه الفعل، طاب زيد نفسا، زيد طيب نفسا. ثم ذكر أمثلة لتمييز المفرد وذكر مضانا له وأنه يقع بعد المقادير من المساحات ومن المكيلات ومن الموزونات. فمثل المساحات بقوله شبرا أرضا، والمكيلات قفيزا برا، والموزونات منوين عسلا. فهذه بعض مضان تمييز المفرد أنه يقع بعد المقادير، هذا واحد يقع بعد المقادير، والمقادير يشمل المساحات. اشتريت شبرا أرضا، واضح، اشتريت جريبا نخلا، وأيضا بعد المكيلات اشتريت صاعا برا، صاعا تمرا، صاعا كذلك ايش حنطة، حنطة هو البر واحد سهل لا بأس، زبيبا لأنه كان أحسنته، واشتريت من الموزونات اشتريت من ويني عسلا. وستأتي له مضان أخرى، ومن مضانه أيضا العدد، لكن ما ذكره هنا، لم يذكر العدد هنا في التمييز لأنه عقد له بابا خاصا، فهذا هو السبب في عدم ذكر العدد هنا، وإلا هو من مضان تمييز مفرد العدد لأنه عقد له بابا خاصا، سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه. فهذا أيضا من مضان تمييز المفرد. ومن مضان تمييز المفرد أيضا أن يكون بعدما كان فرعا له، أي بعد الأصل له، أن يكون بعدما كان أصلا له، هذا خاتم لا بعد الفرع له، أن يكون بعدما كان فرعا له، هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا، فهذا أيضا من مضان تمييز المفرد. وسيأتي أيضا موضع يذكره رحمه الله تعالى، سيأتي الكلام عليه. والخضري ذكر هذه المضان، لا بأس أن نقرأ هذه المضان. قال: والحاصل أن تمييز المفرد يكون في أربعة أنواع كما في التوضيح: المقادير وما يشبهها، سيأتي ما يشبه المقادير هذا سنتكلم عليه، والعدد، والرابع ما كان فرعا للتمييز. فهذه مواضع تحفظ إن شاء الله، إذا حفظت علمت تمييز المفرد أنه يقع بعد هذه الأربع المواضع، هذه هي مضان، يقع بعد المقادير، والمقادير تشمل ثلاثة أشياء، ويقع بعد شبه المقادير وسيأتي الكلام عليه، ويقع بعد ما كان فرعا له، هذا خاتم حديدا، هذه جبة خزا، هذا باب ساجا، واضح. طيب، والرابع يقع بعد العدد، ولم يذكره هنا الذي يقع بعد العدد، لماذا؟ ما هو عذره؟ لأنه عقد له بابا خاصا، سيأتي الكلام عليه. فهذا حاصل التمييز، وأما تمييز الجملة سيأتي الكلام عليه. قال: رأيتك لما انعرفت وجوها صددت وطب النفس يا قيس عن عمري. هذا البيت استشهد به الكوفيون على إتيان التمييز المعرفة، استشهدوا به على إتيان التمييز معرفة، وهو أول عند المصريين على زيادة ال. وابن تيمية مع من في هذه المسألة؟ مع الكوفيين رحمه الله، فهو يرى جواز إتيان التمييز معرفة، والشواهد كثيرة جدا على إتيان التمييز معرفة كثيرة، فمذهب الكوفيين ليس بعيد كما ذكر هذا صاحب الاختيارات يرى أبي حيان، ذكر الشواهد كثيرة جمعها من هنا وهنا. قال رحمه الله: تقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستثنى والحال، وبقي التمييز: المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه. هذه الأصل، وهذه ملحقات إيش؟ بها المستثنى والحال والتمييز، أصل المنصوبات هذه، مفرقة في باب ظن ذكر منه شيء، في باب الفاعل ذكر منه أيضا شيء، في التعدي واللزوم ذكر أيضا شيئا، فهو ذكر مفرقا ولم يعقد له بابا رحمه الله، وإنما ذكره بالألفية مفرقا. قال رحمه الله: تقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستثنى والحال، وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب، ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا ومميزا وتمييزا كلها أسماء على مسمى واحد. ولتعددت ذاته؟ ما تعددت ذاته خلافا للمبتدعة، قال لو أثبتنا الأسماء معناها تعدد إيش؟ الذات، ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. تتعدد الأسماء يكون مسمى واحد، ما فيه مانع. قال وهو كل اسم نكرة متضمن معنى من لبيان ما قبله الإجمال، والإجمال متقدم إما في ذات أو في نسبة. وبعضهم يرجع ما كان بيانا للذات للنسبة يرجعه إلى ما كان بيانا ليش للذات، فما عنده إلا تمييز واحد فقط وهو تمييز الذات. تمييز النسبة هذا يدخل تحت الذات، إلا أن الذات قد تكون صريحة مذكورة وقد تكون مؤولة على التأويل، يرجعها إلى التأويل. ففي تمييز النسبة يقولون هذا مبين للنسبة وفي الحقيقة مبين للذات، لذات مقدرة. فإذا قلت طاب زيد نفسا، الأصل طاب شيء زيد، هذا الشيء جنسه مبهم، فيؤتى بالتمييز يبين هذا الإبهام. وإلا نسبة الطيب إلى زيد ما فيها إبهام، طاب زيد ما فيه إبهام أبدا، لكن النسبة إلى ما يتعلق بزيد هي التي فيها إبهام، هي التي فيها إبهام. هذا الذي يتعلق بزيد مبهم، قد يكون طاب من جهة داره، وقد يكون طاب من جهة نفسه، وقد يكون طاب من جهة علمه، من جهة كذا إلى آخر ذلك. فإذا تمييز النسبة في الحقيقة إنما هو تمييز ذات مقدرة. فقولك طاب زيد نفسا، الأصل طاب شيء زيد، هذا الشيء جنس مبهم، يأتي التمييز إيش يبينه ويرفعه، يرفع إبهامه، فيقول طاب زيد نفسا، والأصل طاب شيء زيد هو المبهم، وليس زيد هو المبهم، لأن زيد معلوم ما فيه إبهام، وإنما الإبهام فيما تعلق به هو المبهم. هذا الذي نسب إليه الطيب هو إيش المبهم، شيء تعلق بزيد يحتاج إلى إيش إلى رفع، يحتاج إلى رفع. أما زيد ذات معلومة، نسبة الطيب إليه ما فيها إبهام، وإنما في الحقيقة هذا الطيب منسوب إلى شيء إيش مقدر هو المبهم، فيأتي التمييز يرفعه، وهذا الذي اختاره ابن الحاجب. وأما ابن هشام فله ما سمعت يرى أنه قسمين، ابن عقيل كذلك كأنه يميل إلى مذهب ابن الحاجب، يميل إلى ذلك، لكن هذا التقسيم باعتبار الظاهر عندهم، تجدهم يقولون نسبة وذات، تقسيم هذا باعتبار الظاهر، وإلا في الحقيقة تمييز النسبة يرجع إلى تمييز الذات، لأن المبهم هو ذات مقدرة، ذات مقدرة تعلقت بها النسبة مبهمة، فيأتي التمييز يرفعها. لكن اشتهر هذا التقسيم نمشي عليه باعتبار أنه قد سهل علينا، قد سهل على الطلاب. قال هو كل اسم نكر متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال، نحو طاب زيد نفسا، وعندي شبر أرضا، الأول تمييز إيش عندهم نسبة، والثاني تمييز ذات ويسمى بتمييز المفرد، والأول أيضا له تسمية أخرى يسمونه بتمييز الجملة، تمييز نسبة أو تمييز جملة، والثاني يسمى بتمييز ذات أو تمييز مفرد. قال نحو طاب زيد نفسا وعندي شبر أرضا، واحترز بقولي متضمن معنى متضمن معنى من الحال، فإنها متضمنة معنى في، وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من، وليس فيه بيان لما قبله كاسم لا التي لنفي الجنس، نحو لا رجل قائم، فإن التقدير لا من رجل قائم فهو على معنى من، لكن من هذه استقراقية. وأيضا خرج بهذا الغير استغفر الله ذنبا، هذا على معنى من، لكن من هذه ابتدائية أو تعليلية، أو هذا استغفر الله ذنبا لست محصيه، هذا صدره. قال وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز، هذا التعريف جميل لابن عقيل هنا، اسم كل اسم نكر متضمن معنى من لبيان ما قبله من إجمال يشمل النوعين، تمييز النسبة وتمييز الذات. قال وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة. فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير وهي المنسوحات نحو له شبر أرضا. عندك محمد ورجال ومجرور يعني ما يشعر المقدم شبر مؤخر وأرض التمييز مبين شبر تمييز إيش هذا؟ اسمه سبحان الله جملة يعني ما رضيت أبو لا يعني أنت بالنسبة خذ لك جملة ونفس مراجب هذا هات غيرها تمييز ذات. نعم أحسنت. كيف ما فرقت من قبله نحن نتكلم أنه مضان بعد كذا وكذا والكلام عليه الآن. قال في المبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير وهي الممسوحات نحو له شبر أرضا والمكيلات نحو له قفيز برا والموزونات نحو له منوان عسلا وتمرا والأعداد لم يذكرها لما سمعت من العلة نحو عندي 20 درهما وهو منصوب بما فسره. هذا معنى قولي الآن إيش ينصب تمييزا بما قد فسر. هذا بالنسبة لتمييز الذات منصوب بما قد فسره أي بالمفسر به بالمميز به يعني التمييز منصوبا بما ذكر. قال هو منصوب بما فسره بما فسره باتفاق لا في خلاف بلا خلاف منصوب بما فسر بلا خلاف. استغفر الله ذنبا لسمحتيه ما عجزه هذا عجزه لكن قل ما نعم هذا بسي صدره وعجزه له استغفر الله ذنبا لسمحتيه رب العباد له الوجه والوجل الوجه هذا أنا في شك منها له الوجه والوجل ينظر إن شاء الله. قال رحمه الله والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل أي ما نسب العامل إليه. اكتبوا هذا ما تعلق به العامل أي ما نسب العامل إليه. فإذا قلت طاب زيد نفسا أي طاب شيء زيد نعقين يرى هذا حتى هنا في الخضر يقول قال قول بأن ما تعلق بالعام الصريح في أن المبهم ليس هو النسبة بل ذات مقدرة كما مر عن ابن الحاجب هنا تقدم. هذا هو إن شاء الله الأقرب أن الإبهام حاصل في النسبة إلى ذات مبهمة النسبة إلى ذات مبهمة جنسها مبهم يأتي التمييز يرفع هذا إيش الإبهام. فإذا قلت طاب زيد الأصل طاب شيء زيد هذا شيء زيد إبهام فيه محتمل من جهة العلم هذا الشيء من جهة الدار من جهة الخلق إلى آخر ذلك. فلما تقول نفسا ارتفع هذا الاحتمال الموجود فيها إيش في الذات المقدرة في طاب زيد نفسا. هذا يا أخوان أحسن ما يقال فيه جميل هذا يسهل علينا. قال هل التمييز يكون جامدا الله أعلم تقدم يا أخوان هذا كررنا الأصل فيه الجمود. قل هل التمييز يكون مشتقا هذا السؤال الصحيح ما التمييز يكون جامدا هذا الأصل كيف تسأل عن الأصل ما يسأل عن الأصل وإنما يسأل عن ما خرج عن إيش عن الأصل. قال رحمه الله نبين إجمال النسبة المسوق لبيان ما تعلق به العامل قلنا يكتب هذا لضاح أي ما نسب العامل إليه ما تعلق به العامل أي ما نسب العامل إليه. فإذا قلت طاب زيد نفسا أي طاب شيء زيد أي طاب شيء زيد أي شيء يتعلق بزيد أي شيء يتعلق بزيد وهذا الشيء مبهم يفسره نفسا حكيناه فقط وإلا نفس حيث الإعراب وهذا الشيء مبهم يفسره نفسا إذ يحتمل أن يكون دارا إذ يحتمل أن يكون دارا أو علما أو غيرهما. هذا الشيء يحتمل أن يكون ذلك في احتمال. فالتمييز بالحقيقة لأمر مقدر. فالتمييز بالحقيقة تمييز النسبة بالحقيقة. فالتمييز بالحقيقة لأمر مقدر يتعلق بزيد. لأمر مقدر يتعلق بزيد صبان الثاني 95 و100. هذا جميل جدا، هذا يريحنا في فهم هذا النوع من أنواع التمييز. ولا بعض الأشياء كيف يعني ما يتأتى فيها هذا الذي يذكرونه، من أي ناحية الإبهام فيها؟ أنا أكثر منك علما، ما في إبهام. أنا أكثر منك، أي أنا أكثر منك في شيء. إيش هذا الشيء؟ العلم، وهو العلم. وفسر إبهام ذات مقدرة. بعضهم ربما يتكلم، لكن هذا إن شاء الله اللي ذكروا من حاجة هو الأحسن والأسهل علينا في فهم الأنواع هذه. قال: ونبين إجمال النسبة والمسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول، نحو طاب زيد نفسا. معلوم عندكم تمييز النسبة من حيث التحويل وعدم تحويل على قسمين، وأما تمييز الذات فلا يكون إلا غير محول. نعم، لا يكون محولا بتة تمييز الذات، فهو غير محول دائما. وأما تمييز النسبة فيكون محولا وغير محول. فهذا محول الأصل، طابت نفسه زيد. قال: ومثله اشتعل الرأس شيبا. نحن نترك الإعراب باعتبار أنه سهل. ومثله اشتعل الرأس شيبا وغرست الأرض شجرا. ومثله، بعضهم ينكر هذا المحول عن المفعول، يقول ما يوجد محول عن المفعول، ينكرون هذا. هل ذكر هذا الخضر يا أخوان؟ هل ذكر إنكار جماعة من النحاة لمحول عن المفعول؟ ما هو موجود، ما فيه شيء محول عن المفعول عندهم. واختلفوا في إعرابه، وفجرنا الأرض عيونا كما تقدم معكم في غطر الندى. اختلفوا في إعرابه، بعضهم يجعله حالا وبعضهم يجعله منصوب نفس الخافض، وبعضهم يجعله بدلا. أحسنت. نعم، هذه عارف فيه في المحول عن المفعول، إما بدل فجرنا الأرض عيونا، عيونا بدل من الأرض، أو منصوب بنزع الخافض، أو حال ذكروا هذا. والمشهور تمييز، المشهور تمييز وفجرنا الأرض عيونا. قال: فنفس التمييز المنقول من الفاعل والأصل طابت نفس زيد، وشجر المنقول من المفعول والأصل غرست شجر الأرض. فبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل، وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل، والناصب له في هذا النوع هو العامل الذي قبله، على خلاف عندهم، على خلاف عندهم، لكن هذا هو الصحيح الذي ذكر هنا. وهذا مذهب سيبويه والمبرز المازني ومن وافقهم، على خلاف طبعا. وهذا الذي يقتضيه كلام الناظم، صرح به في بعض كتبه، نص عليه في بعض كتبه. وذهب قوم إلى أن الناصب له الجملة، يعني منصوب الجملة كلها. وتمييز الذات ما هو الناصب له؟ هل فيه خلاف؟ الذات نفسها الناصب له، الذات نفسها هل فيه خلاف؟ ما فيه خلاف. طيب عندك يا عادل، الذات هذه جامدة في كثير من المواضع، فكيف تنصب؟ الذات هذه جامدة، اشتريت 20 كتابا، كيف تنصب هذه الذات وهي جامدة؟ كيف ما أولى يعني؟ واشتريت رطلا زيتا، ها؟ هذا 20 ونطلع. طيب هذا ضروري تعرفون، اكتبوا هذا لابد. فإن قلت ما وجه إعمال الاسم؟ عند قولي هو منصوب بما فسره وهو شبر إلى آخره. فإن قلت ما وجه إعمال الاسم؟ نريد محمد هذا إن هذا الكلام الذي عندنا نريد كلمة بس ما هي واضحة عندي هنا صفحة 300 الأول 300 مش موجود عندي ما عندي منه قال إن قلت ما وجه إعمال الاسم معين في التمييز مع أنه جامد. فإن قلت ما وجه إعمال الاسم المعين في التمييز مع أنه جامد، فالجواب لشبهه بالمبتدأ في الطلب. هذا أحسن. فالجواب لشبهه بالمبتدأ في الطلب، المبتدأ يعمل في الخبر ليس كذلك، وهو اسم جامد زيد قائم، زيد قائم يعمل في الخبر يرفعه، فما وجه إعماله؟ الطلب، كلاهما يطلب ما بعده، فالإعمال هو الطلب في التمييز أي في الذات وكذلك في المبتدأ. تقول لشبه بالمبتدأ في الطلب، فالمبتدأ عمل في الخبر لطلبه له، فالمبتدأ عمل في الخبر لطلبه له من جهة المعنى، من جهة المعنى. والمميز، والمميز عمل في التمييز لأنه محتاج إليه، والمميز وهي الذات الجامدة هذه، والمميز عمل في التمييز لأنه محتاج إليه ليبينه ويفسره، لأنه محتاج إليه ليبينه ويفسره. هذا وجه الآن. ولشبه بعض منه باسم الفاعل، أي بعض أنواع الذات باسم الفاعل، بعض أنواع الاسم معين هذا هو الذات، ولشبه بعض منه باسم الفاعل كعشرين، فإنه شبيه بضاربين. شبيه ولا ما هو شبيه وزنه؟ شبيه على هيئته. ولشبه بعض منه باسم الفاعل كعشرين، فإنه شبيه بضاربين. ابن حمدون الأول صفحة 30 صفحة 300. فالحاصل يا أخوان أن وجه إعمال الذات الجامدة هو الشبه بالمبتدأ في الطلب والحاجة، في الطلب والافتقار إلى ما بعدهما. فالمبتدأ يحتاج إلى الخبر، والتمييز والمميز يحتاج إلى التمييز، فلذلك عمل فيه لشدة الحاجة إليه وللتعليل الآخر. إلى هنا يكفي هذا إن شاء الله اليوم.